الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مما قرأنا وتعلمنا عن حكم جديدة قالها أبو الحسنين علي رضي الله عنه، الذي تعلم من المعلم الأول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: لا تكونوا ممن يرجون الآخرة بغير عمل، يؤخرون التوبة ويطولون الأمل، يقول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، لم يستطع أن يشكر ما أعطي له ويطمع فيما بقي فيما لم يكتب له. صدقت يا أبا الحسنين فيما قلت. أحبتي في الله، الإنسان عندما ينظر في مرآة نفسه، هو قلبه المستنير بعقله النير، ويرى عمله في الدنيا. نحن يحذرنا علي من أن نكون راجين للآخرة بدون عمل. الطالب الذي ينام طول العام لا يذاكر ولا يحضر دروس العلم، وعنده أمل كاذب أن يكون أول الصف الدراسي، إنسان يخادع نفسه، يقول في أمثاله سواء في مذاكرة الدنيا أو مذاكرة الآخرة، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس بأمانيكم، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست القضية بالأماني، إنما القضية بالرجاء. والفرق بين الرجاء والأمنية أن الرجاء أمنية بعمل، وأن الأمنية رجاء بلا عمل. فالطالب الذي ينام طول العام ويأمل أن ينجح آخر العام هذا متمني، نتيجته سيئة. أما المسلم الصادق أو التلميذ النابه هو الذي يعمل ويكد ويجتهد ويسهر ويذاكر ويقب على دروسه، ثم عنده رجاء أن يكون من الناجحين. هذا إنسان أمن هو قانت آناء الليل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما قال القرآن ويأمل في رحمة ربه، لا، يرجو رحمة ربه. لماذا؟ لأنه قدم العمل فصارت أمنيته رجاء مبنية على عمل. فأخي المسلم، أختي المسلمة، لا يكن واحد منا أبدا يعني يرجو الآخرة والرحمة وهو يعني لا يعمل شيئا. ما معنى لا يعمل شيئا؟ هل القضية أنه لا يصوم ولا يصلي؟ من لا يصوم ولا يصلي هذا خارج الحسابات. نحن نتكلم عن مسلم عصم جوارحه من معاصي الجوارح، وعصم قلبه من معاصي القلوب، وأخرج الكبر والحقد والحسد من قلبه، وتمنى الخير للمسلمين، ولا يكون من أهل الدنيا الذي هو كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. هذا الإنسان ما صفته يا أبا الحسنين؟ قال: يؤخر التوبة من الذنوب يعني، ويطول الأمل. عنده تأخير للتوبة، مع أن التوبة من الأمور الستة التي يجب أن يسارع الإنسان بها ضميمة إلى أن يسارع إلى الصلاة عند الأذان لسداد الدين، توبة من الذنب، لتزويج البكر إذا بلغت وجاء من نرضى خلقه ودينه، ثم بعد ذلك إرضاء الخصوم. هذه من الأمور التي يجب، أو إذا مات الميت وجب أن نعجل بدفنه. هذه الأمور الستة التي يجب للإنسان فيها العجلة، والعجلة فيها مستحبة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالرضا يعني نتيجة ماذا؟ نتيجة العجلة إلى مرضاة الله عز وجل. من أحب العباد عندك يا رب؟ قال يا كريمي إن أحب العباد عندي الذي يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريسته، وينتفض كما ينتفض النمر الحرب إذا انتهكت حرمة من حرماتي. إذا المسلم يرى صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هادئا حليما بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكنه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله ظهر فيه أو انتفض، فظهرت فيه العرق الهاشمي، فعلم الصحابة غضبه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يغضب إلا لله، ولا يحزن إلا لله، ولا يفرح إلا لله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تكن أخي المسلم ممن يعمل للآخرة أو يرجو الآخرة بدون عمل. اسأل أي مسلم تجده جلس على المقهى في فمه هذه السكاتة أو المرضعة التي حرم هو صغيرا من رضاعتها، أو يعني من الحنان الأم، فيبحث عن شيشة وسجارة وغير ذلك كما قلنا من قبل. والعصر أذن والمغرب أذن وهو جالس يتسامر مع أخوان جنرالات المقاهي يحلون المشاكل العالمية والمشاكل الرياضية والمشاكل الاقتصادية، وهو جالس واضعا قدما على قدم يتثاءب من كثرة التكاسل. تقول له يا فلان لو جاء ملك الموت إلى المقهى الآن أين أنت ذاهب؟ يقول إلى جنة الرضوان. بهذا المنطق وبهذا الصدق، يعني وكأنه يصدق نفسه تماما كالتلميذ الفاشل داخل لمذاكرة ولا قلم ولا مسطرة ولا ممحاة ولا شيء معه إلا عقله الفاشل. إن شاء الله بعد الامتحان تقول إلى الصف الأعلى بإذن الله، إلى الجامعة، إلى كلية كذا. لماذا؟ لأنه يعيش على الأمان الكاذبة. وإن من ركب سفينة الأمان فإنما هي يعني رؤوس أموال المفاليس. الذي يركب بحر الأمان فإنما هو إنسان مفلس لن تصل به إلى ساحل السلامة. لكن كل إنسان منا يجب إذا رجا من الله الآخرة أن يقرن هذا بالعمل الصالح. هذه هي النصيحة التي قالها لنا علي، يطول يعني يؤخر التوبة ويسوفها غدا إن شاء الله، لما أكبر في السن، لما أتزوج، لما أنجب، لما الولد ينهي الدراسة، لما البنت تنهي الدراسة، لما كذا، لما تتزوج، لما كذا، فيظل يؤخر ويؤخر. وإن خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، حتى إذا بلغ تخشى الفقر وتأمل الغنى، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قالوا لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين انطق بالشهادتين وهو ينازع، فنظر إلى السماء وقال ومتى نسيت حتى تذكروني به جمالك في وجهي وحبك في قلبي وذكرك في فمي فكيف تغيب. يعني هو إنسان يعيش مع الله في كل لحظة، جمال الله في وجهه، حب الله في قلبه، ذكر الله في لسانه، فمتى غفل حتى يذكر؟ هؤلاء الذين إذا سبحان الله إذا رأنتهم ذاكرين فذكرتهم أعانهم ذلك على ذكر الله عز وجل. يؤخرون التوبة ويطولون الأمل، يطولون الأمل. إذا عدت اليوم إلى بيتك وقلت لزوجتك أنا أريد أن أكتب وصيتي قبل أن أموت، تقول يا رجل اتق الله، لا داعي لهذه السيرة التي تضيق الصدر، اذكر ما زال أولادك صغار، وكأنها تقرأ في حجب الغيب. يا أمة الله شجعي زوجك على كتابة وصيته، وأن تشجعها على كتابة وصيتها، ولكن لتكن بذلك بمقدمة، لأنك لو عدت اليوم لتقول لا أكتب وصيتك فربما تظن فيك أن تضع لها السم في الطعام، أو أن تدعو عليها ليل نهار أن يقبض الله روحها حتى تشم نفسك وترى الحياة جميلة بعد ذلك. أحبتي في الله، إن المؤمن إنما يعجل بالتوبة ولا يطول الأمل إنما يقصر الأمل. ما هذا يا أسامة؟ قال يا أسامة الحب بن الحب أسامة بن زيد، قال هذا فصيل، فصيل عن جمل صغير، اشتريته لشهرين يا رسول الله، يعني اشتريته بالقسط على شهرين، نصف ثمنه في هذا الشهر والنصف في الشهر الذي يليه. قال ألا، قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، ألا تعجبون من أسامة؟ إن أسامة لطويل الأمل، وإذا جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلينا في 1430 هجرية 2009 ميلادية، ورأى كل واحد منا يشتري بالأقساط لمدة 30 عام وعبر 50 و60، بالله عليك هل يقول هذا من أتباعي؟ هل هذا ممن يؤخرون الأمل؟ ليس معنى هذا أن الإسلام ضد الطموح أبدا، خطط ونظم، ولكن قلبك مع أنك تلقى الله في هذه اللحظة. أحبتي في الله، لا تكن ممن يعمل ويرجو الآخرة بدون عمل، يطول أو يؤخر التوبة ويطول الأمل، ثم يتكلم في الدنيا كلام الزاهدين. تجلس مع أي إنسان، كيف حال الدنيا؟ يقول لا إله إلا الله، خداع يا أستاذ، تخدع الإنسان وتغره وتجعل الإنسان يخاصم أخاه ويعق أمه ويعصي أباه ويؤذي زوجته، يعني يكلم كلام طيب، وما العمل فيها؟ يجب أن نزهد في هذا كلام، ويعمل فيها عمل الراغبين، لأن قلبه غير صادق مع لسانه، أو أن لسانه غير صادق مع قلبه، لكن المؤمنين الصادقين الذين إذا أعطاهم رب العباد شكروا وإذا منعهم صبروا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا، وتب علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إن أعطي منها شكر، أو إن أعطي منها لم يشبع. قال علي هذا الكلام رضي الله عنه، إن أعطي منها لم يشبع. إذا كان لابن آدم وادي تمنى واديين، وإن كان له من اثنين تمنى ثلاثة، فإذا هجم عليه المرض يوما يقول خذوا كل ما عندي، أريد أذنا تسمع، أريد عينا تبصر، أريد قدما تتحرك، أريد قلبا سليما، أريد كلية سليمة، أريد أعضاء سليمة، لا أريد من الدنيا شيء. وأحيانا إن رجلا من أصحاب المليارات يقول إن الأطباء منعوني من كذا وكذا وكذا، حتى أنني أنظر إلى الأشياء التي يأكلها الناس فأجمعهم عندي وأطعمهم، وأنظر إليهم متلذذا بمجرد النظر، وأتمنى أن أكون معهم أو أن يأخذ هؤلاء الفقراء كل ما عندي وأنا آكل طعامهم. ولذلك أبو حازم رضي الله عنه كان يغسل ميتا، فمر عبد الملك بن مروان قال ما هذا الازدحام؟ قالوا ميت يغسل يا أمير المؤمنين. قال أريد أن أحضر. دخل أمير المؤمنين فرأى أبا حازم إمام المسلمين وعالمهم يغسل المتوفى، وأحد مريديه يساعده. فقال عبد الملك لمن بجواره، وددت لو كنت غسالا أغسل الموتى وأكفنهم ولا ألي أمر المؤمنين يوما واحدا. نظر أبو حازم وكأنه ما رأى أمير المؤمنين، ويقول لمريده الذي يساعده في تغسيل الميت، الحمد لله الذي جعلهم عند وفاتهم أو مماتهم يتمنون حياتنا، ونحن في مماتنا لا نتمنى حياتهم. الإنسان يجب أن يكون الله مصب عينيه، وإذا أعطي من الدنيا وجب أن يقنع، وإذا منع منها يجب أن يكون قد أشبع قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أعطاك أو إذا منعك فإنما هو الذي يصلح أمرك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم اجعلنا رحماء بالفقراء والمساكين، اللهم اجعلنا رحماء باليتامى والضعفاء والنساء، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الحكمة السداسية أو السباعية التي قالها لنا الإمام علي تحتاج إلى وقفة وإلى تذكير وإلى أن تخرج من الخطبة، وقد جعلتها من أحد بنود مناهج حياتك في هذه الدنيا. أولا، لم تبنى الدنيا على التكريم، نحن في الدنيا وجدنا للابتلاء، وليس معنى الابتلاء يعني المصيبة، الابتلاء يعني اتفقنا أنه الاختبار، يختبر الإنسان بالمال كما يختبر بقلته بعدم وجود المال، يختبر بالمرض كما يختبر بالصحة، يختبر بالولد كما يختبر بعدم وجود الولد، يبتلى بالزوجة الصالحة أو الزوج الصالح كما يبتلى أيضا بالزوجة الناشز والزوج المتكبر. يعني في طائفة من الناس هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وفي نوع آخر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. إذن الدنيا أنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار، لكنها طبعت على كدر، هي موجودة بهذا المنطق، وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم، يفيق الإنسان متى؟ عند الصدمات الكبيرة، يمرض مرض مهم، ماله يضيع كله، يفقد عزيزا لديه، في يفيق كأنما أحد الناس ضربه على رأسه ضربة فأفاق بعد أن كان مغرقا في النوم، فجأة سادر في غيه. الله يرضى عن إبراهيم بن أدهم، كان قبل توبته قبل أن يصير إبراهيم كان لص يسرق البيوت، يعني يقول عليه هجام، يعني يهجم على البيوت فيسرقها. فمر بيتسلخ بيت، فصاحب البيت يقوم الليل، هو طالع يتسلق سور البيت يطلع على السقف، فسمع القارئ يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال قد آن يا رب. إبراهيم هذا ألم يأتي الوقت للمؤمنين أن قلوبهم تخشع لما نزل من ذكر الله؟ قال قد آن يا رب، فصار إبراهيم. وفي القصة التي تحفظون، بعدما صار إبراهيم بن أدهم وطبقت شهرته الأفاق في الشام وفي العراق وفي الحجاز وفي مصر، في إحدى رحلاته للعمرة بعدما أنهى العمرة طلع على المدينة، دخل المسجد النبوي على صلاة العشاء، اليوم شديد البرد، بعد العشاء بساعة بساعتين كل الناس انفضت، بدأ عمال المسجد يغلقوا الأبواب عشان ينظفوا السجاجيد ويحطوا الزيت في المسرجة يعدلوا الإضاءة. قالوا: هيا يا رجل. قال: أنا رجل غريب ولا مبيت لي هنا في المدينة، اتركوني. فلا، لا يترك أحد داخل المسجد، تعال قبل الفجر يا إخوة يهديكم يرضيكم. أبدا، وهم لا يعرفونه وهو لا يريد ان يكشف عن هويته. لا في لا فضائيات ولا صور في الصحف ولا حد يتابع الناس رايح جاي ولا رحت فين جيت منين غيرت النظارة ليه ودنك الشمال ما فيها ايه شعرتك دي ضاعت ليه سبحان الله القصة فين الزرار بتاع فين القلم اللي كان في جيبك فصيل دمك ايه من معلم خلينا في ابراهيم ابناته ما توحدوا الله لا اله الا الله. فيا رجل اخرج ابدا ما اخرج مسكوه من ايديه ورجليه ورموه خارج المسجد. رجل يمر فران كده بص عليه كده شكله كده مش من اهل المدينه غريب انت قال له ايوه زي ما انت شايف غريب نعم قال له تعال اخذ من يده وراء البقيح كده رجل فران يخبز الايه خبز قال له اقعد اليوم برد قدام الفرن كده استدفئ خد رغيف كل. ابراهيم بن ادم قاعد يراقب الرجل وجد الخباز هذا يعجن العجين ويظبط العجينه كده ويسويها كده ويضعها على الايه في الفرن قائلا بسم الله وبعدين يضع خده على ايه على كف وينتظر الرغيف يستوي خلاص يروح يخرج الرغيف ويحطه جنبه الحمد لله طول الليل بسم الله والحمد لله. ابراهيم بن ادم كده رجل جاهل واكرمني وفي بيته وجب واطعمني وحماني من برد الشوارع انا لازم اعلمه شيء من العلم ما فيه ذكر ما يعرف ولا نوع من الذكر تيجي بسم الله الحمد لله. قال يا رجل منذ كم عام وانت تقول هذا بسم الله والحمد لله قال من 20 سنة قال طول الليل على مدى 20 سنة هي بسم الله والحمد لله والله. قال فما ماذا وجدت من ثمرتها قال والله ما دعوت الله دعوة إلا واستجابها رب العباد لي إلا دعوة واحدة. ابراهيم بن ادم قال له وما هي قال له من سنوات أدعو الله أن يجمعني بعبد صالح اسمه إبراهيم ابن أدهم بس لم يحدث. قال والله سيدنا إبراهيم خاف من تخاف ولا ما تخاف خاف. قال يا رجل والله أنت عند الله أفضل من إبراهيم. قال استحي من الله هذا العالم الجليل والولي الصالح اللي هدى آلاف الناس إلى الإسلام وأخذ بأيدي العصاة إلى طريق الله وأنا رجل فران جاهل. قال والله من أجل استجابة دعائك أتي بي إليك جرجرة. سبحان الله من جابوني محترم لا ده جروني جر يا شيخ خف في الدعاء شوي في الدعاء الساخن هذا انا اجي لك جرجره مش باحترام. فسبحان الله فانت كما قال علماؤنا لا ان الله خبأ ثلاثا في ثلاث احفظ هذه خبأ ثلاثه امور داخل ثلاثه امور فخبأ رضوانه في طاعته فلا تحتقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله. يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار اسأله يا جبريل يا جبريل انت واقف لي في صفوف أهل النار. قال الله ما وجد الملائكة لي حسنة فيش ولا حسنة خالص. قال يا رب ما وجد الملائكة له حسنة. قال الله يا جبريل لكني أسمعه في الدنيا يقول مرة يا حنان يا منان اسأله يا جبريل من كان يقصد. راح جبريل خلي بالك لما يفتح باب الرحمة يا عبد الله قلت مرة في الدنيا يا حنان يا منان من كنت تقصد. قال هل هناك حنان أو منان سوى الله. قال يا جبريل خذ بيده وأدخله في صفوف أهل الجنة. من الذي يعطي؟ طب بالله عليك انا يعني وانت رجل صادق ان شاء الله لو اعطيت انت مفتاح الجنه قل يا فلان ابو فلان مفتاح الجنه ادخل من شئت ها اخوك الذي اخذ ميراث ابيك ها دخله معك ها زوجتك العزيزه الغاليه الصابره المحتسبه ها تقولها ايه نحن في الجنة في الجنة. انت رايحة فيه؟ في الجنة. قال لها اسكت يا ام فلان. خير؟ قال شفت رؤية جميلة اليوم ما شاء الله. قلت خير يا رب الله ما اجعله خير ان شاء الله. شفت كده انني ادخلت الجنة وارتع في نعيمها. قلت له الله وانا معك. قال لها يا ام فلان قل لك في الجنة في الجنة سبحان الله. طب مش انتم طبعا ولا زوجاتكم الصالحات اللي صابرات دول قاعدين ربنا يبارك فيهن في دولة اخرى هناك بلاد تركب الافيال وتروضها بلغة غير لغة اهلها. المهم علينا. فثلاثا في طاعته رضوانه في طاعته وخبأ سخطه في معصيته. فلا تحتقرن من المعاصي شيئا فربما في سخط الله. يقول العبد الكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضوانه تدخلوا الجنة وبلغت من سخط الله انها ايه ادخلته. وخبأ وليه في عباده فلا تحتقرن من عباد الله احدا فربما هو ولي الله. ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا ممن يرجون الاخرة بدون عمل. اول كلام سيدنا علي هو احفظ معايا هنعمل امتحان ان شاء الله. لا تكونوا ها ممن يرجون الاخرة بدون عمل. ما ينفعش ده هذا كذب. يؤخر التوبة ويطول الامل. التوبة عنده لسه بكرة بعده بعده بعده. سوف سوف سوف. هذه رأس اموال المفلس. واذا تبعت سوف تضيع. خلاص. يعني اضرب المثال الاتي ونتكلم عن اخره صح. فرضنا جدلا جدلا يعني كما اقول ده ملك الموت جه على باب المسجد كده ونادى هيا يا قوم ايها المصلون ها يلي صليت ورا الشيخ وسمعت الخطبة الى الاخرة ها ماذا نصنع؟ قوم يا ابو فلان الرجل نادى عليك ها انا لسه عندي عيال والبنت لما تزوجت وعلي ديون للبنوك وحالتي بالبلاء ولا اسال الله ان يكشف عنا وعنكم البلاء. فيؤخرون التوبة سبحان الله. يعني تقول ايه انت تحب الله يا فلان؟ نعم تحبه حبا جما. يقول احبه طبعا اكثر من نفسي واهلي ومن. طب يعني وماذا تريد؟ عايز رضوانه. واذا رضي عنك اين يذهب بك؟ الى الجنة. يعني تريد الجنة؟ يقول اه طبعا. وما الذي يؤخر الجنة عنك؟ يقول لسه لم يأتي الاجل يعني الموت. تحب تموت الان؟ يقول لا رجل جنة بس بعد 20 سنة بعد 30 سنة بعد. طب وهذا الكذب الذي سمعته منك دليل على اننا نكذب على انفسنا. المهم يؤخرون التوبة ويطيلون الامل. يؤخرون التوبة طول الامل سبحان الله العظيم. اذا يقولون في الدنيا قول الزاهدين. السلام لما تسمع الناس والاخت المنتقبة والاخ ملتحي وما شاء الله والسواك في جيبه ودك شوف انا الحمد لله 2 وخميس اختم القرآن في 4 ايام واذا ختمت في جمعة يعني ورغم ذلك يشكو منه صاحب العمل ويشكو منه جاره وتشكو منه زوجته ويشكو منه اولاده ويشكو منه ثوبه لو نطق. فاين الدين؟ مش معنى كده ان كل اللي يا اولاد يا اخوان يعني اقول ان انت خدت سمت الاسلام الطيب. طب اين العمل؟ لابد ان يظهر هذا على اثار اعمالك بفضل الله سبحانه وتعالى. لابد ان يظهر على اثار الاعمال. فأين الأعمال التي تقول إنك أنت هذا المؤمن الزاهد في الدنيا؟ يقولون في الدنيا قول الزاهدين ويعملون فيها عمل الراغبين. اجلس فأصلح بين زوج وزوجة. يا الله والله بين أخ وأخي. نجد عند المال وعند المبالغ وعند الأرض وعند العقارات وعند المباني ويخرج كل واحد منا أو يخرج كل واحد منا إبليس الذي يسكن داخله. ويريد ان يعني ياخذ من اخيه اللقمه التي في فمه. لماذا؟ لانه مرتبط بالدنيا. وفي الاول يقول ايه والله احنا ملتزمين. انت عارف لما يكون في قضايا ماليه فيها خلافات وياتي الخصمان اول شيء اقول له ايه المشكله على ايه الاول؟ المشكله على 100,000 كذا درهم ولا جنيه ولا دول اي شيء. قول اوكي وانت رضيتني حكما بما يرد. اه طبعا. وانت يا فلان وهو طيب نكتب شيك الاول برقم نفس الرقم على هذا وعلى ذاك ويحتفظ به ومن ينقص على عقبيه بعد الصلح يسلم الشكل الاخر. يبدأ واحد منه يقول ايه، طيب ما تسمع الاول. لا اريد ان اسمع، انا سمعت كثيرا ثلث قرن وانا اسمع، وقبل ان تقول بفضل الله اقرأ وجهك واعرف طبيعة المشكلة واستطيع ان اقول بما يرضي الله انك متعدي على جارك او انت مظلوم. مش مسألة غيب ولا غير، لكن خبرة الحياة يعني سبحان الله العظيم. الان الاخوات تفضل تشكو في التليفون ربع ساعة، والله يا سيدنا الشيخ كنا زمان لسه الحكاية الشعر الاسود والهدوء وكده، وبعدين لا يا ام فلان اصبري واحتسبي عشان الاولاد وكده. ف طيب لا ما اقدر صبرت وخلاص انتهى الموضوع. طيب فتيجي يقول لها طيب طب نعمل ايه، ما هو ده الحل، لابد من الصبر. اربعة اولاد يروحوا فين الان، عارف ايه ها، وبعدين وعمل كذا وكذا وكذا وكذا واخوته واخته وامه وستان. لا لا لا لا لا لا ام فلان لابد ان تطلب الطلاق فورا. ليه يا سيدنا الشيخ ده في خمسة اولاد؟ يبقى نصبر نطلع الاول ايه جراحة، ما ينفعش الجراحة يبقى ايه دواء وكلاهما مر. فالاول كنا نبدأ بالدواء، لا انا صبرت كثير يا ست اصبري شوية، لا لا انا صبرت. طيب خلاص غيرنا الطريقة، لا لا لا الطلاق مفسر عليك ومفصل. تقول يا سيدنا الشيخ خمس اولاد وبرضو الرجل حنون وكريم وبعدين يسيب لنا بيت، لا اله الا الله اين كان هذا. اول ما اديتها صاعقة كهربائية يقينية قلت لا يعني يبقى نصبر ونحتسب. بكيت من عمرو فلما جاء بكر ترحمت على عمرو، صح ولا لا؟ يقول عندنا مثل في الصعيد مصر يقول لي شوف زوجة ابوه يقول الله يرحمك يا امه، صح ولا لا؟ يشوف زوجة ابوه يقول الله يرحمك يا امه. فانت لما تشوف يعني ام فلان سبحان الله يقول الله يرحم فلان وفلان. الرجل صالح عنده زوجتين عايز يؤلف بينهما، فعمل خطة، عايز انت تعرف الخطة اكيد. قال لي الاولى ايه؟ قال لي خدي الدرهم ده، الحكاية دي زمان ايما كان الدرهم يعني يشتري يعني الكلام ده مثلا من 900 سنة مثلا يعني احسن دولة درهم ايه ده لو ادها درهم يعني تحميه ينمم يعني المهم عليك. فخدي درهم وروحي زوري الزوجة الثانية اختك اللي هي بال 1430 ايه ضرتك يعني صح ولا لا او صاحبتك، المهم خدي لها هدية عشان تعرف انك ايه تحبيها من باب التودد. تقولوا ماله خير وبركة، وروح للثانية من وراها يعطيها درهم وده فلانة تيجي تزورك اشتري اشياء واكرميها. وبعدين اجتمع الاثنان استدعى اخره متفق معاه بس اخ صالح، الزوجتين قاعدين ورا الستار يسمعوا. فهو عمل تمثيلية مع صديقه قال ابو فلان انت تسألني سؤال واحد، من احب الزوجتين اليك؟ هما تنين ايه سمعين. وهو وصى كل واحدة منهم ان ما تخبر اخرى ان هو الزوج اللي اعطى. قال ابو فلان احب الزوجتين الاولى ولا الثانية؟ قال له يا راجل لا داعي للسؤال المحرج، هذا سؤال محرج. قال له بالله عليك، قال له التي اعطيتها الدرهم. لكن انصح منه واحد من ثلاث سنوات، دي من 900 سنة، من ثلاث سنوات اهو احكي لك حكاية عجيبة. زوج عنده زوجة مرتبطة بابيها ارتباط عجيب، بين المدينة اللي فيها الزوجة وزوجها وبيت ابيها 1200 كيلو متر بلد اخرى. اذا مرض ابوها استيقظت في الصباح تقول ابويا تعبان، يتصلوا بي يجدوا فعلا ايه مريض، ابويا في ورطة، سبحان ارتباط زي التوأم. في مرة من المرات اتصلوا بالزوج قالوا يا فلان حماك والد زوجتك البقاء لله عليك تبلغ زوجتك، واغلقوا السماء. قال لا اله الا الله، ده انا لو بلغتها هتلحق بابيها، صح ولا لا؟ قال لأم فلان احنا من مدة ما زرنا الوالد. قال لا والله من مدة، قال يمكن شهرين. رأيك توكل على الله السيارة وناخد الطريق كده بالسيارة بري وندردش في الطريق. في دقيقتين كانت الحقيبة جاهزة وفي السيارة وهي قاعدة ربط الحزام توكلنا على الله. بعد ما خرج من المدينة قال لها احنا من كام سنة مع بعض؟ قالت احنا من بعد مع بعض 25 سنة. طب مش ده يعني يخفف حبسه لحسن السير والسلوك؟ المهم معدي فرق 25 سنة. قال لها طب بصراحة معذرة يعني بدون زعل انا نويت اتزوج عليك. يا الله، وانقلبت المرأة الى ايه؟ الى محمد عليك لاي. تضرب في الرجل شوية وفي السيارة شوية وشد في شعرها شوية وفي ثوبها شوية وتمزق في الخمار شوية، المهم 3-4 ساعات لغاية ما ايه خارت قواها. بعد ما اقتربوا من المدينة اللي رايحين لأبوها قال لها انت هل جربتي علي كذبا قط؟ قالت بما يرضي الله لا. قال لها والله يا مؤمنة انا لا هتزوج عليكي ولا شيء، بس بصراحة يعني الوالد ابوك يعني البقاء لله. فبص لها كده قالت له الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج عليا؟ فده اسمه فقه الايه عندنا، ها؟ فقه الاولويات، ها؟ فقه الاولويات، انه المهم فين؟ ها؟ ما الله يرحمه كلنا هنموت، واخد بالك انت؟ فين الرجل كان يمرض من غير ما تعرف؟ تعال الى الايه حكمة علي الله يرضى عليك. اوعى تروح البيت تقول الحكاية دي النهاردة، حكاية رجالي خلاص للأسف يعني، فهم سامعين ربنا يبارك فيهم يا رب. والله صابرات قانتات ربنا يبارك فيهم، ولا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. الله تقوا الله في الضعيفين في اليتامى والنساء، واسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له الا الله رب العالمين. واعلم كما قال علي عفوا تعف، او سيدنا الشافعي عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلمي، من يزني يزنى به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. لو نظرت الى 100 إنسانة في الشارع ماذا اخذت منهن؟ لا شيء. واذا نظر رجال هؤلاء 100 الى عرضك ماذا تركوا لك؟ ياخذ القصص الواقعي، رجل مجوهرات جواهري يبيع مجوهرات، رجع وجد زوجته تبكي مالك؟ الرجل جامع القمامة المجرم وانا اناوله كيس القمامة لمس يدي عن عمد فبكى زوجها، انت ليش تبكي؟ قال لها انا اليوم امرأة جاءت الى المحل فقست لها فلمست يدها عن عمد. كما تدين البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، الا تزرع تحصل. فاتق الله، عود نفسك قبل رمضان ان شاء الله ان تتعود غض البصر، غض بصرك ليس عن العورات فقط ولكن عن عيوب الناس وعن يا اخوانا كلنا لنا عيوب، كلنا لنا مساوئ، وان كانت لك عينان فللناس اعين، وان كانت في اخوك او في اخيك عيب وعيبان فيك 100 عيب، واذا اشرت الى اخيك بعيب انت ما اشرت لنفسك بالعيوب التي انت فيها. راجع نفسك، راجع نفسك واستعد للاقلاع من من من من, من سوءة المعاصي والذنوب الى واحة الطاعة والاستقامة. لا تكن ممن يؤخرون التوبة ويطولون العمل، ولا ترجو الآخرة بغير عمل. والإنسان المسلم إذا أعطي من الدنيا قنع، وإذا لم يعطى يجب أن يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي فلا نسأل الله أن نكون وإياكم من أبناء الآخرة ولا نكون من أبناء الدنيا. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.